قال ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. في هاتين المسألتين فقط. نعم. ايش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب، إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعة يسقط في الخوف، بقي الآن غير واجب. نعم. نعم. نعم. نعم. الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. نعم. أي لكن فرق بين هذا وهذا. زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة، ولهذا فلما نديهم البر إذا هم يشركون. إيمان ضرورة، مو بإيمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد منشرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم. أيهما أصح قولي قول تضمن أو قول التناوي؟ الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، فهو فيه صعوبة. ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور. يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي تلك؟ ما هي تلك؟ بفتحها تحت قليل وخافون. ما ذكر يعني حذف الياء أو بقاؤه ما عندي. ما ذكر إذا استبدلنا حرف الباء من صح عين النصرة منه المقرر. طيب إذا استبدلنا عين صح بمعنى يروى، عين يروى بها يعني لم تحمل فيها يعني يروى بسبب ويصرف بسبب لا يصرف منها بعض من التبعيض والباء السبب. هنا واضح؟ هنا. طيب عبد الله يصف يعني ومن اتبعك من حسب من الله يصف. إيه كيف يجوز مع الفاصل قول واحد، مع الفاصل يجوز قول واحد، أما مع الفاصل ففيه خلاف فصحيح الجواز. واتقوا الله الذي تساءلون به. نعم. والحامي

وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا. وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسبق بعذاب وقد لا يسبق. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الكفر، عذاب أي عقوبة، عظيم أي ذو عظمة، وعظمة كل شيء بحسبه. ففي مقام المدح تكون العظمة مدحا، وفي مقام الذم تكون العظمة ذما. فقوله تعالى: هذا إفك عظيم، هكذا جاء في القرآن في أي آية؟ هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة عظيم هنا من باب الذم، ولها عصم عظيم من باب المدح. المهم من العظم في كل موضع عند حسب، قد يكون مدحا وقد يكون ذما. هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب، فهي بالنسبة لعدل الله أو لفعل الله عدل، وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لقوله: ولا يحزنك إنهم لن يضروا الله، أي لا يهمنك أمرهم فسوف يعذبون. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، لأنه يحزن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفر. ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة، وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام. حتى الذين يسارعون في الكفر يحسنه عملهم لأنه يود أن يسلموا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل لكون هؤلاء يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله، وأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله: إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟ فالجواب أن يقال لا يلزم من الأذية الضرر، فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أصل أكل بصلا وثوم، فإنك تتأذى بما معه أو برائحته ولكن لا تتضرر، فلا يلزم من أذية الضرر، وحينئذ لا معارضة بين إثبات بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات العلي. ومن فوائد هذه الآية بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه، لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن فوائدها إثبات الإرادة لله عز وجل، لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالكونية هي ما يتعلق بفعله، والشرعية ما يتعلق بشرعه. اتفضل. الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. أفهمتم؟ فإذن الفروق كم؟ ثلاثة. الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله، والثانية بشرعه. ثانيا الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. الثالث الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. طيب، فإذا قال قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر، أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ والجواب لا. أدي وراك يا سليم. أين إرادة كونية وشرعية؟ صحيح صحيح، لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع بما يحبه الله. طيب، وما تقول في إيمان أبي لهب؟ مراد شرعا لا كونا، لا كون، لأن الله لو أراده كونا لكان. تمام. طيب، وما تقول في كفر المسلم؟ نعم، هل هو مراد لا أو لا؟ إيه كونية. لا، هو الآن مسلم. ما تقول في كفر؟ هو الآن مسلم. نعم. يريد الله أن يكفر شرعا؟ طيب، المهم الآن هذا مسلم، فما تقول بالنسبة لكفره؟ كفره هو حال وهو الآن مسلم، هل هو مراد شرعا أو مراد كونا؟ كون. يلا بن داود، ليس مراد لا كونا ولا شرعا. واضح، لأنه الآن مسلم ما كفر، لو أراد الله أن يكفر لكفر. وهل هو مراد شرعا؟ كفره لا. إذن هذا انتفى فيه الإرادتان، وإيمان المؤمن استمع فيه الإرادتان، صح؟ طيب إيمان الكافر في الإرادة الشرعية، كفر الكافر الكونية غير مراد، هو مراد كونا غير مراد شرعا، وإيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا، وإسلام المسلم مراد كونا وشرعا، وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا. ها؟ كفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب واضح الآن؟ إذن فيه ما تسمى في الإرادتان وما تنتفي فيه الإرادتان، وما فيه الإرادة الشرعية فقط وما فيه الإرادة الكونية فقط، عرفتم؟ وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين، التقسيم هذا مهم، لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا مع أنها واقع، فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا. نوافقهم على إيش؟ على شرع، غير مرادة شرعا لكنها مرادة كون. طيب، ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوبة لله، ليش؟ قال لأن الله أرادها كونا، فإذا أرادها كونا لولا أنه يحبها ما أراد. وعلى هذا يتبين أن هذا التقسيم ليس مجرد وشي وتسهيل لللفظ، بل وراءه أمر معنوي. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للكافر في الآخرة لأنه مخلد في النار، لقوله يريد الله أن لا يعلم حظا في الآخرة. ومن فوائدها في المفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا، وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا. قلنا نعم، الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا، هذا الأصل، لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق، وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين، منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له، لقوله في الآخرة. ومن فوائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار، فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة، بل لا يجدون حظا في الآخرة ومع ذلك يعذبون. ليت الأمر أن يحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب، بل الأمر أشد. ولهذا يقول يا مالك ليقضي علينا ربك بالسريع، وقال الذين كفروا في النار لخزنة في جهنم إيش؟ ادعوا ربك. وقال الذين كفروا إيش؟ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها، قوله إن الذين اشتروا الكفر أي يختاروا الكفر على الإيمان، وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى، فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. وقوله اشتروا الكفر بالإيمان، إذا قال قائل هم لم يؤمنوا، قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد، فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان وسبق معنى الكفر. وأما الإيمان فإنه في اللغة قيل التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقيل الإقرار، والإقرار أخص من التصديق. واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به. ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق، فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لا تقول آمنته، إذن فليس معناهما واحد، بل معنى الإيمان لقاء. وهذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد الإقرار في إيمان، بل لا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويذعن له. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبله ولم يذعن له فلم يكن مؤمنا. وإذا كان هذا هو الإيمان، أي الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب أيضا، عمل القلب والجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب، أربعة أشياء كلها من الإيمان. إنهم نعم إن لن يسروا الكفر بنا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، لن يضر الله شيئا كالآية السابقة تماما، ولهم عذاب أليم، هنا قال إنه أليم وهنا قال إنه عظيم، فيجتمع في عذابهم والعياذ بالله العظم والألم. وأليم هنا بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم وليست بمعنى شديد، فهي بمعنى اسم الفاعل من الرباب، من آلمه ألمه إيلاما فهو مؤلم. وهل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ مثال نبي في معنى ناد أحمد صح. السميع بمعنى مسمع على حد قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم، الداعي السميع يعني المسلم. في هذه الآية الكريمة بيان شدة رغبة الكفار بالكفر، لأنهم اشتروه اشتراء، والمشتري طالب للسلع، نعم، فهم يأخذونها والعياذ بالله الرغبة، يأخذون الكفر الرغبة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإيمان، وهذه أخسر صفقة على وجه الأرض، أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبة به نفسه والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل، وأنه لا تضره طاعة معصية المعاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، لقوله إنهم لن يضر الله شيئا. ومن فوائدها كمال سلطان الله، حيث ان هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لم يضروا الله شيئا، مع ان المعروف ان الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته، الا الله عز وجل فانه لا يضره شيء. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان عذاب مؤلم، ولذلك قال الله تعالى وهم يصرخون فيه، يصرخون ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فينادون توبيخا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا اننا نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا اي لا يظن الذين كفروا، وفيها قراءه ثانيه سبعيه ولا تحسبن الذين كفروا، وقوله انما نملي لهم اي ننفلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير، خير لأنفسهم. وهنا يقع تساؤل لماذا كانت خير مع أنه قال نملي، والفعل المضارع ينصب المفعول به. أنما نريها، لكن أنما هنا ما اسم موصول ولا أنما حرف حصر؟ نعم صح. إذن يكون التقدير أن الذي نملي لهم خير، أن الذي نملي لهم خير، مع أن عندي مرسومة متصلة بأن. نعم، وهذه فصورتها صورة الحصر، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا، لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني، وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها. قال الله تعالى إنما نملي لهم، هذه إنما على الحصر، إنما نملي لهم أي نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قول ليزدادوا إثما، اللام للتعليل باعتبار فعل الله، يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم، وللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين، لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما، ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم. وقول ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم، لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر، وهكذا. فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم، بل يزدادون بذلك كفرا، ولهم عذاب مهين، مهين مذل من الإهانة، وذلك لأنهم إنما كفروا استكبارا وعلوا، فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم. يقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إنهار الله له خير له. من أين تؤخذ؟ من النهي، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإنهار الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته

هل هو يعني عدم المطابقة؟ اي وإيش؟ الجواب عن قول ابن جلال. اي واضح لانه مصدق هنا مؤمن بمعنى مصدق. فالايمان اذا تعدى باللام صدق مع التصديق. اي بالله. طيب اقول عدم المطابقه بين الايمان والتصديق. نعم. فالايمان معدى بالباء كما هو الايمان بالله وملائكته الى اخره. لا يطابق الإيمان بالتصديق. هنا هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه وسدد فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. عندما تشاهد قريبا يعني مهدد عليك مثلا هنا ولو عرفته مثلا واحد نعم والله مهدي الله مهدي هنا كيف نتعلم يا سيما إذا كان رؤساء، لأن الرؤساء إذا هداهم الله اهتدى بهم أمة. فرض كفاية تطبيق فرض كفاية. نعم. ما أعرف اللي عندي ما ذكر قصص يقول تحسبني بس يعني كل اللي عندي ما في ها ما يقرأ كبر اذا ما هو سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا. هذا مبتدأ المناقشة. نعم. خلاص. نعم. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح كل من يتأتى خطابه لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ بيان مكان المتصل حسب من حسبه وحسب فيها ولم يعلى عدم أحسن، يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قوله يسارعون في الكفر، لماذا عدى يسارعون بثي مع أن المعروف أنها تعد بإلى؟ نعم أشهر المعروف أن يسارع تتعدى بإلى مثل وسارعوا إلى مغفرة، فلماذا عديت هنا بثي؟ ما خلاص لكن كيف نخرج يعني أنها عدت بثي مع أنها تعد بإلى؟ ما هو بعض الله أنك تريد معنى لكن لم تصل التبران سليم. في بمعنى إلى، أحسنت، هذا وجه. الثاني نعم يعني إذن التغيير هو بالفعل لا بالحرف. على المعنى الأول التغيير بالحرف ضمن معنى إلى، والثاني التغنين في الفعل. طيب أيهما أفصح خالد؟ أفصح يتضمن المعنى وزيادة. طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم أين يشرب بها عباد الله؟ يشرب تتعدى بإيش في الأصل؟ بمن؟ طيب وهنا عديت بالباء، خرجها على وجهين، هذا وجه يعني ان باء بنيت معنى من منها عين يشرب ويروى بها أين الإيه يروى بها، وإذا قلنا يروى بها فيتضمن الشرب لأنه لا رية إلا بعد الشرب، واضح؟ ما تسجل. طيب كيف نجمع بين قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ نعم لا يستلزم الذي أن يكون فيها ضرر، قد يتأذى الإنسان بشيء ولا يتضرر به، مثل لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله، عادي حبيب عادي يؤذي بكلامه ولا يضر. طيب هذا معنى، هذا معنى حسي. جلس إلى جنبك رجل آكل ثوما، لا قد نعم ولكن لا يضر، صح؟ إذن الآن عند المثلين معنوي يتكلم على الإنسان ويؤذيني بكلامه ولكن لا يضر، يأكل مثلا يجلس إلى جنبه واكل ثوما أتأذى به ولكن لا أتضرر، إذا لازم الأذيه الضرر، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن يؤذون الله ورسوله. يرى الحجاج ما معنى أن لا يجعلهم حظا في الآخرة؟ طيب نصيبا، كلمة حظا هنا هل هي للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. بأي طريق كان العموم هنا؟ العموم له مواضع يعني طرق، فما هو طريق العموم هنا؟ أي ما هو التركيب الذي استفدنا منه العموم؟ لا يا أخي، لأن نكرة في سياق النفي، والقاعدة عبيد الله ما تعرفها؟ ما فهمت السؤال. طيب، يعني بأي طريق حصل العموم؟ واضح، الطريق هو أنها نكرة جاءت في سياق النفي. ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان؟ خالد، يعني أخذوا الكفر بديلا عن الإيمان. طيب، يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة المكنية، هل تعرف ذلك؟ نعم. إيه نعم، يقول هذه يجوز أن تجعلها استعارة تبعية أو استعارة مكنية. ترى أنا ما درست مياه، نعم، لكن نشوف اللي عنده شيء من الرجل اجتهد، إما تخطي وما تصيب. نعم، شبه بالسلعة تشتري. طيب، ها، فالسعارة فحدث المشبه به ورمز إليه شيء من لوازمه. الله ما عنده من بلغ زكي، ايه، شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به، ايه نعم، لكن رمز إليه شيء من لوازم وهو الشراء. طيب، هذا على أنها مكنية، على أنها تصريحية تبعية، التصريحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل، يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عرفتم؟ نعم، اتركوها ما دام ما انا ظننت ان فيه دراسه سابقه. طيب، في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اشكال نحو خالد انه رفع خير. نعم، خبر عنه، أين اسمها؟ الاسم الموصول ما؟ طيب، هل الكتابة هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن؟ ها؟ غير جارية على القواعد؟ ها؟ القاعدة المعروفة الآن أن النص الأن عن ما، لأنها اسم موصول، وهنا كتابتها كأنها ذات حصر. يا سلام. طيب، ما معنى الإملاء؟ أن من نميله، ما معنى الإملاء؟ أملى له نهله، إنما نريه نهله. اللام في قوله تعالى يزداد إثما آدم ذكريا، هل هي للتعليم أو للعاقبة؟ تعليم، يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم، فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرا. فهد يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها للتعليم، وباعتبار فعلهم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد، لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما، لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضيها. أيها